جغنو فاتك مغار يكا وين كا يا قادي غسل غموس يهاش بحر سلطة ورفاقة كمان أعوام أريسيك الغرس اللي فوق أما أسر مرصغة يسكن فيني فولا إنا يسر دا يدير إنا غلخطورا أحمر كني السوق وانسوف الله اللطيل أحمر كني السوق وانسوف اللطيل أهل دي تزرط مدود أوري شتاني ميك وسينا الروز تجاتي فلتيني فولا وسينا الروز تجاتي فلتيني فول يفل سنسور يتوضى رانا سولي سلنا أغسان كدا سيباين لماني سلان أغسان كدا سيباين لماني سلان يتو اللي خبرك نغيكي المرصى في قرعايا أغسان كدا سيباين لماني سلان يا يا وسجن عيدي مسلم سلحاقا أجورين ويقرقي سفيت المكان أغاريز رايا غربور نتف العقول يصرف أسل دززن دوحن تقرعي إلا ما يفلنا قودي لما نوري شوير إلا ما يفلنا قودي سلما نور نوينا إلا ما يفلنا الشابور تقواتي كمبينا وقرخت داغي جنسو للسوفونا غاي اللي فيو الصنة بيوري لما تيران نبلنا في مسجد سمح قراني غاي اللي فيو الصنة بيوري لما تيران يا نبلي مسجد سمح قراني ورشاق الله سافل لا سلانا اوان نايت اهلي جورا يوري فوغن يفل داسمو النسيهو تانا مرتلينا اغار نقهوي دل باركا غاسو نسان غايا جيزرينا يدل دانت مغارينا يلي الحنا غيدر نولاتي فاسين الله سبق تبدد كله تفرخين من نشك ديوك ونوح الشياطين اوي دوري سن ربي ولا سن شرح اواني ولا نقر انتي قنتي في الوين وكوان ارجي ستة زلق الميزو فوسوسا اما المسكين يخي جاي من سيدي روفين يحمدك تربي بخصون الله ومنين إما المسكين غيقا يمسديرو فيني واحيا إحتاج طارفي اللي قصول الله ومن ورجع الله ورجع الله يا ربي لي غسول الله ومانا الله هاد مسكين وكوك نكيويت نواسيف إغامات غريق نزين صور حصار نيات وما ميت ريت تيوغا وانا كل حياتي أسفين يدكوك يمطر دخماس يسيدني تمدير قنسي سمان يسني غير نغيق وين غير أثنين